بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سورة آل عمران، الجزء الرابع، الصفحة 70. الوقفات التدبرية. أولاً: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم. وقد استجدوا بذلك نشاطهم ونسوا حزنهم، لأن الحزن تبتدئ خفته بعد أول نومة تعفيه، كما هو مشاهد في أحزان الموت وغيرها. طبعا هذا النوم نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، والإنسان ينشط ويجمل ويستعيد طاقته. ومن فوائده أن الأحزان تبدأ تذهب شيئا فشيئا به. ثانيا: وطائفة قد أهمتهم أنفسهم. كان غرض المنافقين للمدافع عن الدين، فهم إنما يطلبون خلاص أنفسهم، فعوقبوا على ذلك بأنه لم يحصل لهم الأمن المذكور. إذا الإنسان يسعى لتحقيق حق الله تعالى، فما من واقع في الكون في السماء ولا في الأرض إلا ولله تعالى فيها حق. فالمرء لما تمر به الأمور ينظر إلى حق الله تعالى ويسعى لأداء حق الله تعالى. ثالثا: قل إن الأمر كله لله. لا إله إلا الله. إخواني، كل شيء في هذه الدنيا وفي الآخرة فأمره إلى الله تعالى، وحاجاتنا إلى الله تعالى لا تنقطع. فعلى الإنسان أن يسعى لتحقيق أمر الله تعالى. فمن أراد الدنيا فليطلبها من الله، ومن أراد الآخرة فليطلبها من الله، ومن أرادهما معا فليطلبهما من الله تعالى. فالأمر كله لله، وإليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه، وما ربك بغافل عما تعملون. كان بكون الغلبة لله تعالى عن كون أهل أوليائه لكونهم من الله سبحانه بمكان، أو أن القضاء أو التدبير له تعالى مخصوص به لا يشاركه فيه غيره فيفعل ما يشاء. إذن لله غيب السماوات والأرض، وإليه يرجع الأمر كله. رابعا: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. وهذا إنكار منهم وتكذيب بقدر الله، وتسفيه منهم لرأي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأي أصحابه، وتزكية منهم لأنفسهم. فرد الله عليهم بقوله: قل لو كنتم في بيوتكم، التي هي أبعد شيء عن مضان القتل، لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. فالأسباب وإن عظمت إنما تنفع إذا لم يعارضها القدر والقضاء. خامسا: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. إن القتال في الجهاد إنما هو بالأعمال، فمن كان أصبر في أعمال الطاعة كان أجلد على قتال الكفر. فالعمل أيها الإخوة مهم جدا. سادسا: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. نهى الله تعالى المؤمنين عن الكون مثل الكفار والمنافقين في هذا المعتقد الفاسد، الذي هو أن من سافر في تجارة ونحوها ومن قاتل فقتل، لو قعد في بيته لعاش ولم يمت في ذلك الوقت الذي عرض فيه نفسه للسفر أو القتال. سابعا: ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. ولئن قتلتم أيها المؤمنون في سبيل الله أي في الجهاد، أو متم حتف الأنف وأنتم متلبسون به فعلا أو نية، لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون، أي الكفار من منافع الدنيا ولذاتها مدة أعمالهم. وهذا ترغيب للمؤمنين في الجهاد، وأنه مما يجب أن يتنافس فيه المتنافسون، وفيه تعزية لهم وتسلية مما أصابهم في سبيل الله على إثر إبطال ما عسى أن يثبطهم عن إعلاء كلمة الله تعالى. أما الكلمات والمعاني: أمنة أمنا وعدم خوف، مضاجعهم مصارعهم، غزا غزاة مجاهدين. العمل بالآيات: أولا ذكر بعض أهل الابتلاء بحسن الظن بالله تعالى، وأنهم سيعلمون غدا أن الله تعالى قد أراد بهم خيرا، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. ثانيا استغفر اليوم 70 مرة واسأل الله حسن الخاتمة، فالموت قد يأتي فجأة وفي مكان وزمان لا تتوقعه. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. قد يكون تقصيرك وبعدك عن الله تعالى بسبب ذنب فعلته، فأكثر اليوم من الصدقة والاستغفار والتوبة. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. فالذنوب أيها الإخوة يحذرها الإنسان غاية الحذر، فالذنوب هي سبب الشقاء والحرمان، ولن تصاب بمؤذ إلا بذنب من الذنوب. التوجيهات: من إكرام الله تعالى لأوليائه أن ينزل الأمان في قلوبهم عند الحاجة، ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم. إذن انظر إلى رحمات الله تعالى، حتى النعس التي تنعسها فهي من رحمة الله تعالى. ثانيا الذنب يولد الذنب، والسيئة تولد السيئة، وهذا ما يوجب التوبة من الذنب فورا. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. إذن علامة السيئة السيئة بعدها. ثالثا الذنوب في أوقات السراء سبب لمزلة القدم عند الضراء. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. نعوذ بالله تعالى من الذنوب ظاهرها وباطنها. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأشكر الأخوة على تفاعلهم وحبهم، ونسأل الله أن يحفظ البلاد والعباد آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.